اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله، وقد وصلنا أيضا إلى كتاب البيوع، كما وصلنا في تيسير العلام إلى كتاب البيوع كذلك. نعم، موافقة طيبة، الحمد لله. قال رحمه الله: كتاب البيوع، باب أو باب ما يتم به البيع، باب ما يتم به البيع. المسألة 76 بعد الألف، المسألة 76 بعد الألف. قال: واتفقوا على جواز البيع وتحريم الربا لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الأئمة الأربعة اتفقوا على إباحة البيع وتحريم الربا لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: والبيع في اللغة إعطاء شيء وأخذ شيء، وهو في الشريعة عبارة عن إيجاب وقبول. واتفقوا على أنه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف، يعني ليس محجورا عليه، ممنوعا من التصرف، كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف. لأن الإنسان المختار عكس المكره، نعم، البالغ عكس الصبي أو احترازا من الصبي، والعاقل احترازا من المجنون، والمختار احترازا من المكره، ومطلق التصرف احترازا من المحجور عليه. قد يكون الإنسان يعني بالغا عاقلا مختارا، ولكن يعني عليه ديون، ويعني والحاكم وماطل في سداد ما عليه، والغارمون اشتكوه إلى الحاكم فحجر عليه، يعني منعه من التصرف في أمواله بالبيع والشراء لأجل أن يسدد مع تباع أملاكه عن طريق الحاكم ويسدد منها مستحقات يعني ذوي الحقوق. فالمحجور عليه إذا باع شيئا من ممتلكاته فبيعه غير صحيح، لأنه ممنوع من التصرف في ما يملكه. قال: واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون، المجنون إذا باع لا يصح. ثم اختلفوا في بيع الصبي، فقال مالك والشافعي: لا يصح بيعه. وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح إذا كان مميزا، إذا كان مميزا، إلا أن أبا حنيفة قال: يصح ولكن لا ينفذ إلا بإذن سابق من الولي أو إجازة لاحقة. وقال أحمد: يصح مع إذن الولي وإشرافه. يبقى إذن الآن الصبي، خاصة في بيع الأشياء اليسيرة، يعني الصبي قد يبيع مثلا عقارا، مثلا قد يكون الصبي مثلا ورث عن أبيه مثلا عقارا أو قطعة أرض ولا كذا يبيعها، غير لما يكون مثلا الصبي واقف في طريق يبيع خبزا ولا يبيع مثلا أشياء يسيرة أو كذا. فالصبي عند مالك والشافعي قال: لا يصح بيعه. وأبو حنيفة وأحمد قال: يصح إذا كان مميزا، يعني ابن 7 سنين، يعني ليس إيه دون سن التمييز، ولكن يعني هو مميز. لكن أبو حنيفة قال: يصح ولكن لا ينفذ البيع إلا بإذن سابق من الولي أو إجازة لاحقة من الولي. قال: إذا كان مميزا وباع شيئا، إما أن يكون مأذونا له من وليه، يعني وليه أجاز أذن له مسبقا، يعني قبل أن يبيع أعطاه هو وليه مثلا هذه الأشياء وقال له: اذهب وبع هذه الأشياء، فهو أذن له أن يبيع، أو أنه باع بدون إذن الولي، هو الصبي تصرف من نفسه وباع بعض الأشياء بدون إذن من الولي، ولكن الولي بعد أن علم بعد انعقاد البيع فأجازه، يعني ممكن الصبي هو أخذ شيء وذهب باعه بدون أن يأذن له أبوه يعني قبل أن يبيع، ولكن الوالد عرف يعني بأنه باع فأجاز يعني قال له خلاص ماشي وأقرش. وأحمد قال يصح مع إذن الولي وإشراف الولي. قال واختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة. مسألة الإيجاب والقبول بالكلام، يقول بعت والثاني يقول اشتريت أو قبلت. فقال أبو حنيفة وهل يفرق بين الأشياء الخطيرة والأشياء التافهة، يعني في بيع مثلا البيت وبيع السيارة وبيع، هل يعني أحكامها مثل بيع رغيف خبز ولا كأس من الحليب ولا كذا، هل هذا نفس الحكم؟ فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه لا يشترط ذلك لا في الخطيرة ولا في التافهة. ما أبو حنيفة قال لا يشترط الإيجاب والقبول، يعني لا يشترط التلفظ إذا تعارف الناس على البيع بالمعاطاة أنه يعطي هذا ويقبض بدون ما يتكلم بشيء. فقال حتى في الأشياء الخطيرة يجوز التعاقد عليها بما يعني جرى به العرف، يعني لو فرض أنه في مثلا ممكن مثلا تجار سيارات في سوق سيارات كبيرة مثلا يوميا يبيعون ويشترون عشرات السيارات، وبينهم عرف معين أنه مثلا إذا سلموا مثلا المفتاح ويعطيه الثمن خلاص معناه أنه وجب البيع وأنه استلم هذه السيارة، ويسلموا مثلا ورقة الملكية ويستلم المال بدون أن يتكلم بشيء، إذا كان هذا عرفا بينهم معناه أن البيع يجب إيه بذلك، أو أنه مثلا يكون واضع عن مثلا مفاتيح في مكان معين ويجي المفتاح اللي أخذه معناه أنه وجب مثلا هذا البيع. فإذا تعرفوا على ذلك سواء في الأشياء الخطيرة أو التافهة يجوز عند أبي حنيفة بدون إيجاب وقبول. وفي الرواية الأخرى يشترط ذلك في الخطيرة دون التافهة. الرواية الثانية عن أبي حنيفة الأشياء الخطيرة يعني الممتلكات الكبيرة ذات القيمة الكبيرة لابد فيها من إيجاب وقبول، ما يكفي يعني المعاملات هذه، لابد يصرح قل بعت واشتريت. وأما الأشياء التافهة الصغيرة رغيف خبز أشياء كذا يعني بدرهم ودرهمين، فهذه فقط ممكن يأخذ كل بائع وضع الخبز يأخذ مثلا الرغيف ويضع درهما مكانه وينصرف يتم البيع بذلك. وقال مالك لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة، وكل ما رآه الناس بيعا فهو بيع. مالك كأنه مثل الرواية الأولى عن أبي حنيفة. وقال الشافعي يجب في الأشياء الخطيرة والتافهة. ماذا الشافعي في الحقيقة شدد في موضوع اشتراط الإيجاب والقبول حتى في التافهات، يعني في المذهب الشافعي حتى في بيع الأشياء التافهة لابد من إيجاب وقبول، ليس عندهم بيع بالمعاطاة في الأشياء حتى في التافهة. وقال أحمد يجب في الخطيرة ولا يجب في التافهة. طيب قال واختلفوا في البيع هل ينعقد بلفظ المعاطاة. فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه لا ينعقد، ويرد كل ما أخذه منها أو بدله إن تلف. هل بلفظ المعاطاة يقول أعطني أو يقول خذ وأعطيتك، يعني هل هذه الألفاظ يقع بها البيع؟ فالقول الأول قالوا لا ينعقد، لأن هذه الألفاظ قد تفسر بأنها بمعنى الهبة، يعني ممكن يقول له أعطني قال أعطيتك، ممكن الذي أخذ يظن أنه أعطاه هبة يعني من غير ليس بيعا، والذي أعطاه هو يظن أنه يعني أخذها على أن يدفع ثمنه، فيحصل بينهم اختلاف، يعني يقول بعت يقول لا أنا أنت ما بعتني أنت أعطيتني قلت أعطيتك. فلفظ يعني لفظ المعاطاة لا ينعقد به البيع في القول الأول، ويرد كل ما أخذه، إذا اللي أخذ شيء بالمعاطاة يعني بلفظ المعطى يعني بلفظ أعطيتك، فيرد هذا الشيء إذا كان موجودا أو يرد بدله إذا كان تلف، يعني ممكن يكون مثلا هذا الشيء طعاما وأكله أو مثلا شاتا وماتت فيرد بدلا. وقال مالك ينعقد، وعن أبي حنيفة وأحمد مثله، وهذا في الأشياء كلها على الإطلاق، اللي هو يعني التلفظ بكلمة أعطيت وما يعني في معنى ذلك، سواء في الأشياء الخطيرة أو التافهة وقع فيها هذا الخلاف. نعم، لا، هذا بيع المعطاة غير التلفظ بالمعطاة، يعني هو كأن هو عرف بيع المعطاة، بيع المعطاة هذا يعني يدخل في المسألة اللي هي اشتراط الإيجاب والقبول، لكن التلفظ بالمعطاة اللي هو بلفظ يعني أعطيته وكذا. بعده باب الخيار، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.